صح، او انك تكون نحو لن تره، فكل مبني على حركه نحو كيفه الا ما قطع عن الاضافه كقبل وبعد، واسم لا التي من اجل الجنس نحو لا رجل، والمنادى نحو يا سيدي، والفعل الماضي نحو ضرب. زيادة. واضطرد ايضا زيادة الثاني في الاسماء الاشارة نحو ذلك وتلك وهنالك. ومنع زيادة امنعوا ان تحكموا على حرف يعني من الحروف العربية في زيادة بلا وهذه الحروف كلها يحكم عليها من بكاه الجمال بزيادة بحجة عند العرب. أمنع إن لم تبين حجة فحظية أذنت فيها حنظلت حنظلت الكبيرة بمعنى أكلت الحنظلة. عرفنا أنها دائمة ليه؟ لا حظية، لأن رأينا حظية الكبيرة لغيره. هذا ما لا تمنع الجواب، أمنع زيادة بلا سبيل أبدا إن لم تبين إن لم تبين حجة حظية حجة لا تزول كمان إن لم تبين حجة. هل إذا قلنا إن لم تبين حجة ليس عربي؟ نعم. عارف إن لم تبين حجة هذا هذا تبين فعل مضارع من تزول بلم فعل مضارع تبين. نعم. تبين هذا مضارع؟ نعم. من ايه؟ من يتبين. أه؟ تبين يتبين. أه؟ حذف احد التاءين. وما بتاء وما بتاءين ابتدي. يقول لم تبين حجة الوجوه البقاء. لم تبين لم تظهر حجة على زيادة هذا. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. هي عادة تبين كانت تكلم الملائكة تكلم كل من الملائكة. هل الله إذا وقع شيء من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها فوقها فأرجم لها قاليا عما قلت فيه زيادته فحكم يا خالتي إلا إن قام على زيادته جدة جيدة كسقوط همسة شمالة في قوله كملة كملة كملة سهولة إذا همست شمالة وكسقوط نور حنظل في قولهم حظلة حظلة إذا آذاها أسم الحنظل وكسقوط ساي ملكوت في ذلك ملكوت العرب أنه ساحة وإذا لأنه إلى ملك كسقوط ملكوت في ايش يا شيخ؟ في ملك في الملك في الملك في الملك كمان بس الملكوت هذا من الملك. فصل في زيادة همزة الوصل للوصل همز سابق لا يجد إلا إذا زمن به كالسفر. يا حمد خذوا منك ما انا سألت الله استمع لانك مسؤولة بالكلام انت مسؤول بالكلام تهرب ما تقل ما تقل لا لا انت ما تقل لانك جديدك قد انت حلقة يتكلم مع المالي انا خلينا فصل في زيادة همزة الوصل. همزة الوصل دالة. أما همزة الوصل ألا هي كمان دالة. هذا ولكن الفرق بينهما أن همزة الوصل تسقط في الزمن. وأما همزة الخط لا تسقط. لا تقبل. الوقت الوقت فصل ابتداء من بطن همزه من همزه هذا له اخطاء من بطن همزه دائمين. الكتاب حقكم ترك دائم سابق يعني يظن رؤيا دائم لا يثبت الا اذا تريد به تستقبله. هذا الذي حفظناه في الكتاب حقكم ما قال ذلك. طيب يا شيخي الهمزة لا تكون الا في اول الكلمة ايضا همزة الوصل يعني ما هي يتبع هذه همزة هو يتكلم عن همزة الوصل وصل وليس الزائدة يقول للوصل همزة سابق وهمزة الوصل لا تكون في الا في الاول عندما روح أعجب منك وأحسن منك لكن ما قال هذا هو قال هذا من ذلك يكون هذا هو هذا زاد في بلادكم قال زاد هنا قال في بلادنا سابق لازم يقول زاد المعنين صحيح لا يثبت لا يثبت هذا الهم قوله لا يثبت يثبت على أنها جائزة لا خليها فاضي لا زبط بديه فاضي ما بيته تستثبيته لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فإذا كان أول كلمة ساكنا وجد الإتيار بهمزة متحركة توصل اللزوم بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت بالابتداء وتثبت بالزمن نحو تثبت أمر للجماعة للاستثبات. قال ابن مالك رحمه الله يعني المقصود بقول ابن مالك وهو بالفعل ما بين سواء على أكثر من اتباع خليه يقرأ آدم همزة الوصل هذا الهمزة يتكلم الثلاث حروف هي راسم السماع بدأ ابن مالك بالقيام لا يكون همزة الوصل همزة الوصل لا تكون قياسية إلا في عصر وأما ما سوى ذلك يعني سماع ما سمع إلا في هذه الأسئلة القياسية فتاتي وأما في الفعل يحتوى الفعل هذا على أكثر من بعد واضح تنحومات تصفيدات لا يكون همزته لا تكون همزته الا قياسا فقط بها في كل فعل خلاصي او خلاصي وخلاصي مثل انطلق استدر استخرج وكذلك في امر استخرج وكذلك في مخرج استخراج وكذلك في امر في الماضي بنفسه وفي الامر وفي المخرج من الفعل والاختلاف هذا تكون قياس وهذا معنى كل ابن مالك وهو الفعل الماضي سواء على اكثر من الباعث المحمود جلا الجلا همزته هو همزة الوصل وكذلك الأمر منه الجد وكذلك المخرج منه الجلا لماذا أنا انجل هذا يا شيخ لماذا اعتبرناه خماسي؟ انجلا لا لماذا اعتبرناه خماسي؟ زيادة الهمزة منه يعني عندنا يعني أربعة يعني بدون الهمزة هذه همزة الوصل أربعة أحرف إيه الهمزة هذا من بس أكثر حسبك يا بابا يا جلاء فلا تحضر. طيب والنون أربعة والهمزة ليش تعتبر خمس؟ الهمزة تعتبر تعد نعد الهمزة تعد همزة حيث يكون خماسي هل عدالة صحبة بشكل ما في الاحتضاء على ثلاثة على أربعة أكثر من أربعة أثنية ولا ثالثة هو قال أكثر من أربعة إن جال هذه ليش الهمزة تعتبر هو همزة ربع همزة ربع تعد دالة دالة والنين دالة والزم دالة واللام دالة والألف دالة دالة إيش تبغى من حاجة؟ لا يا شيخ قصدي انه لماذا نعد همزة الوصل؟ ليش ما تعد همزة الوصل؟ ليش ما تعد فقط ولا اقتدر هيعود ينطلق هذا كله خماسي خماسي يا حول ولا قوة هو يقول بفعل نفسه اصل فعل جلى او شيء وش تبغى؟ هو قائمة ما في همزة الوصل خطأ هذا خطأ هو قائمة ما في همزة الوصل مضارع أخي كلها في ذكر وكلها رباعية بس ما فيها في ذكر قطع ما في الحمد لله كله نعم أمام أكريم إسلام كله أخذ هذا ابن مالك يعرف اليد ذلك وهو مالك يعني ما في سواء على أربعة أكثر من أربعة نحن نجد نحن نقتدر نحن نفلق نحن نستخرج أيه واما الماضي كمان ما تكون في عمدة الوصل الا امر من السلاة شخصة ومضي شخصة ومضي هذا خلاف كله واضح هذا عمدة الوصل الخلافية كل فعل ماضي يعني مثل طرب اضرب عمدة الوصل قتل قتل علم اعلم هذا بتبقى لكن كب سمع سمع خاف وغير ذلك هيا الآن دخلنا في الإيس الإيس ما تكون فيها إلا سمع سمع في الأسماء نصف اللغة عشرة أسماء عشرة أسماء مسموعة ما هي الأحوال سؤال يكون فيها عمدة في وقت سياسية في الأسعار هو هذا إيه؟ صدقونا فلا تنفع أنا قلت في الفعل الماضي لا تكون هذا في وقت إلا في الأمر فقط منه أمر فقط أما الماضي قطع أكبر وأما الرباعي الماضي الفعل لا تكون فيها إلا الخماس والسلاس والحمل من السلاس من الخماس والسلاس والمخرجين والماضي نعم مستخرجة مستخرج استخراج منطلق منطلق منطلق نعم نعم نعم وأما في الماضي لا تكون منه خطأ نعم لا تأتي في هذا الوقت إلا في الحمل منه ضربة اضرب اضرب أخذ سامع سمع وغادر قتله كله من فرق أخاف هذا من قتله كله أي علم قال ابن مالك رحمه الله وهو لفعل الماضي استوى على أكثر من أربعة نحو الجلا والأمشي والمفصل وينه من فعلها أمر الثلاثين تحت ومضي ومضي قال السارح لما كان فعل أفنة التخريج اختص بكثرة المدينة أوله ساكنة احتاج إلى همزة الوصل وفي فعل الماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجوز الثالث لأوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذا الأمر منه نحو استخرج وانطلق والمصدر نحو استخراج وانطلاق وكذلك تجد الهمزة في أمر الثلاثي نحو اخفى وامضي وامضي من خشية ومضى ونفل أنا استبعى قال ابن مالك ثاني القسم الثاني وفي ابن المسلم ابن المسلم وصناعة وصناعة همزة الوصل تسلم قسم وابني وابن أمه وحنين ومريئين وثاني في سبع ثاني في سنتين ومريئين ومرأة والمونو المونو هذا ايه قتل القصر ما هو المونو من جمع اليمين هذا هم قتل القصر انتبه ايه قال لك نعم وكذلك همز أز كذا داج ويبدل همز أز مد المد الاستفهام أو التعب واضح أخر لم تحفظ هذا الدليل على انها سماع لكن لا ذلك ما تقدر تاتي غير هذه التي تتبع الله لم تحفظ همزه الوقت نيابة يا شيخ نائب عن الظرفية بدل المظرف بالنيابة منصوب على الظرفية بالنيابة ممكن في الأخير في الأخير ثلاثة أسطر الأخيرة وين أذكر هنا بدأ أوه؟ في الأخير وين عند إن قلبك طائر بعدين جاءت بها أقرأ يا شيخ هنا يعني الحق تكون قلبك طائر خبر اكمل اكمل الشيخ هو اكمل بس. اكمل. طائر انا ما ادري هذا هو اللي يقول هذا الكلام ممكن منصوب على الظرفية نيابة امكن روح راجع قال ابن مالك رحمه الله الابدال احروف الابدال هجعت مؤمنية هجعت من واو ويا اخيرا اقرا اخيرا اقرا الف جنا وفيه فاعلنا وعلنا عين القرحه لا جاكم الباب مهمه الابدال هذا الذي ما اقدر اشوفه فيه هذا الباب كثير من الوجود في كل اللهم هذا باب مهم حروف الابدال هدأت منه ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك يذكر ابن مالك الى اخر الى اخر الكتاب المواضع التي تبدل فيه هذه قال احروف الابدال الطرق الابدال التي تبدل هي الحروف التي دلت عليها هذا طموحي الهاء الدال والهمزه والتاء والميم والواو والطاء والياء والالف الآن بدأ لكم بالهمزة الهمزة تبدل من ياء وواو في المواضع التي تذكرها ويؤذن قبل أن نغلق لا لسه شيخ لسه كثير انتبه أبدي بالهمزة من الله هيا يسمعوا يا أخي متى تبدل الهمزة من ياء وواو بفروخ تبدل الهمزة من ياء من ياء الأول وجوبا قبل ولكن بفروخ تبدل الهمزة من ياء مواد إذا كانت واو هذا أو لا هذا بعد أليف دال مثل في تائيف مثله في تاوين جاك واو في آخر الكلمة بعد أليف دال وهو أليف في تاء لازم في تاؤون ما تقول في تاوين وكذلك دعاءون أتره دعاءون أسأل اللي ما يعرف التصريف أتره أصول الكلمة ما يخبر واو ولذلك تجمع على أدعية وكفاء تجمع على أكسية أكسيبات ومن صار الله بناء بناء أصله بناي من بناي به واضح هو بجيلة الحمد لله بما هذا في اخر بعد الف دال واضح الهمزة من الماضي إذا كانت واو هذا فيها كلمة وكانت بعد الألف نعم مثل بعد حديث الزال مثل ايه يساو هذا هو يساو اصله في يساو هو بدينة في الواو هذا يعني جاء حمدكم واجه لانها واو هذا كلمة بعد حديث الزال وهو وما وصلنا لنا هنا هذا يساو هذا الذي يقول هذا الذي يقول لا ما هو طبعا إلا أنا قررت هذا عبت هذا هو أنت فاهم ما أعيته هو يجب كمان ملاحظ لا يا شيخ ما شاء الله هل انت فرق ميناء ولا هو البيت الباقي وعدم ميناء من يبني بناء من يبني من دعاء من دعاء دعاء من مصدر لا حول ولا قوة هو يريد القاعدة يا شيخ يريد القاعدة السؤال الصحيح هذا القاعدة هو هذا أيوة يعني إما بالجمع التكسير أو بالتصغير أو بالمصدر يعرف خلينا نمسك مضارب هذا الموضوع الأمر الذي تبدأ فيه في المكان العربي يا والواو عمد إذا كانت يا هذا واو في آخر الكلمة بعد ألف الزاي مثل كتاب ودعاء مثل دينار ها واضع مثل نداء أبدية ها نداء مثله نداء بدليل الجمع على أبدية أسعى ذلك أيمس والموضع الثاني وتبنى الكمال الحمزة من ماض ولا الموضع الثاني الذي تبدل الحمزة من ياء المضارع في فاعل ما أحل في فاعل الفعل الذي أعلت عنه هناك جاء الفرق بين الإعلان والاعتذار ابن مالك قال أعل فاهم بخلاف اسم الفاعل من الفعل الذي معتل غير معتل لا تبدل فيه مثل عوارة عوارة ما تقول اسم الفاعل وعائل لأن الفعل فعل عوارة صحيح لا ما لا ما أبدل ما أعل هناك لا ذكر الصيوط في البهجة ذكر أنا صغير حين تمد له علامة تحت البهجة تحت البيت هذا الإعلان الفرق بين الإعلان والإعلان ها أصلا ما تعرفون الفرق بين الإعلان والإعلان الإعلان وهو إعطاء كلمة حكمة من قلب واحد هذا الإعلان من قلب واحد والاعتدال مجرد واسم عبارة هذا معتد وجد معلم لأن ما فيها حق ولا ولا فيها قلب بخلاف ياس داع قال فيها الإعلان ولا فيه قلب الإعلان وهو إعطاء الكلمة حكمها من قلب خداع وقال وحسن كقاضي من هذا الإعلان القاضي فيه الحسن ونحسن فيه اليوم واضع والإعتلال مجرد واسم مجرد حسن علة الكلمة مثل عوام كل معلم معتل وليس كل معتل معلم هكذا كل معلم وليس كل معتل معلم اعتلال أعم اعتلال أعم هيا امسك هيا بائع إذا أخذت منه في الفاعل ماذا تقول؟ بائع بائع إيش تقولون؟ بائع بائع بائع بائع بائع بائع او بجيب لازم قلبه الياء هذا همزة بائع حملنا على سبيل لان الياء هذا خلبه وحلت في الشعر باع فلذلك حمل عليه اسم الفاعل يكون بائع وكذلك قال اصله قائل الفاعل منه قائل واصله قاضي محفظ قاضي وقضية الباب هذا حمزة حمزة على الجهل هذا ما يقبل من المالك وفي في أعين ما إلا أين تخرج فخرج عابر لا حمل على فعله حمل على فعله باع معلم كله باع بيع اسم الفاعل همزة انتفق بخلاف وعاوية وحبيلة وعينة عاوية تقول عابي ما تقول عابي يلا الفعل حكته باطل أن العين لما صحت في الفعل خوف.